بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 25,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الثاني بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا نعيش مع كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي أنزله الله هداية للبشر، يعرف الإنسان بالمقصد من وجوده في هذه الحياة. فإن كل واحد منا قد جاء إلى الدنيا في زمن محدد ويعيش فترة زمنية محددة، ثم يرحل، ثم يخلفه غيره، وهكذا دواليك. يأتي جيل من البشر يعيش فترة من الزمن ثم يرحل، فلماذا جاء ولماذا رحل؟ الذي لا يعرف لماذا جاء ولماذا رحل هذا أحمق الناس وأكبر مغفل. يأتي إلى الدنيا فيعيش فترة زمنية قد تصل إلى 50 أو 60 عاما، منكبا على شهواته انكباب الحيوان، ثم يرحل من الدنيا ولم يعرف خالقه الذي خلقه، ولا المقصد الذي من أجله خلقه. هذا يعيشه كثير من الناس، وخاصة أصحاب الأموال وأصحاب الجاه، تشغلهم أموالهم ويشغلهم جاههم حتى يأتيهم الموت على غرة فيندمون ولا ينفع الندم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وقد جاءكم النذير. النذير هو أن ترى الناس يرحلون في كل يوم، يموت أشخاص مثلك بشر، هؤلاء يرحلون، أين يذهبون؟ أتراهم يرحلون وأنت تخلد إلى قيام الساعة؟ فهذا نذير من الله، ترى الراحلين كل يوم. فكر، انتبه، استيقظ من غفلتك، فإنك لا تدري متى يتوقف القطار، ولا تدري متى تصل إلى الله عز وجل، وهناك تندم ولا ينفعك الندم. ليس في الآخرة إلا داران، إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما جحيم مطبقة على أعداء الله من المجرمين والعصاة المرتكبين لما حرم الله عز وجل ممن ماتوا ولم يتوبوا إلى الله. فالإنسان من رحمة الله به أن يجعله يعيش حتى ينتبه ويستيقظ، ولكن ليس كل من يعيش يستيقظ. الذي تحيط به الشهوات من كل مكان، يتنقل من شهوة إلى شهوة ومن عمل إلى عمل، ليس لديه فرصة لأن يراجع نفسه ولا حساباته، ولكن إذا مات انتبه ولا ينفعه الانتباه. هذا الكتاب يخاطب مشاعرنا، يخاطب قلوبنا، يخاطب عواطفنا، يذكرنا بهدفنا العظيم في هذه الحياة. فإذا انقطع الإنسان عن هذا الكتاب هبط في أخلاقه، وهبط في مشاعره، وهبط في معاملاته، وهبط في أهدافه، تصبح أهدافها أهدافا مادية بحتة لا مكان فيها للآخرة. الآخرة التي من أجلها خلق الناس تختفي من حياة كثير من الناس. فهذا الكتاب ينبغي أن نجعله لنا هاديا وقائدا ومعلما ومذكرا، نقرأه في كل يوم، نتصل به كل لحظة. فإن الناس أو الحياة اليوم قد كثرت فيها قنوات الإفساد، قنوات التغرير، قنوات الإلهاء. فإذا فسحت لنفسك في هذه الجوانب فإنك تتدنى وأنت لا تشعر حتى تبتعد عن الله، وإذا ابتعدت عن الله خسرت دنياك وآخرتك. الحياة كل المخلوقات الحية تعيش، الإنسان يعيش، والحيوان يعيش، والديدان تعيش، والحشرات تعيش، وكلها تأكل وكلها تتناكح. ما الفرق بين الإنسان وبقية الحيوانات والحشرات والديدان؟ الفرق أن الإنسان خلق مكرم نفخ الله فيه من روحه وجعل له غاية، إن عمل لهذه الغاية ارتفع عن الحيوانات، وإن نسي هذه الغاية هبط إلى درك أقل من الحيوانات، لأن الحيوانات لا تعذب، أما الإنسان يعذب في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. قال تعالى: فأما من طغى، طغى تجاوز الحد، لأنك عبد لله والله جعلك حد تعيش في داخله، فإذا تجاوزت طغيت. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نعوذ بالله، ما قيمة حياة تنتهي بصاحبها إلى جهنم؟ يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض ممن كتب الله عليه النار، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت في حياتك ترف ونعيم؟ يقول: لا والله يا رب. غمسة واحدة تنسيه كل الترف وكل النعيم. إذن ما قيمة حياة تنتهي بصاحبها إلى جهنم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس لها هوى، النفس لها ميول، لكن توقفها، تترك شهواتك من أجل الله، تتذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. فهذان صنفان متقابلان، الناس كلهم على هذين الصنفين: طاغ آثر الحياة الدنيا، وصالح نهى نفسه عن الهوى وراقب الله وتذكر وقوفه بين يديه فعمل بما يرضيه. ولكنه لا بد أن يكون قائده هذا الكتاب، وإلا فلا يستفيد من حياته. كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الكتاب يهديك، فلا هداية لنا إلا في كتاب الله، فبه نسعد ومعه نعيش ونجعله وردنا كل يوم، به يعصمنا الله. إن قطعت عن القرآن هلكت، وخاصة في هذا العصر. هذا العصر النفس في حاجة إلى تهذيب يومي، إلى تنظيف يومي. أرأيت الإنسان صاحب النظارة لو لم يمسحها بعد كل زمن كيف تصبح؟ تصبح تحول بينك وبين الرؤية. كذلك العين، العين مثل الزجاج ترى بها، كيف تنظف العين؟ تلقائيا من رب العالمين. يقول على الأطباء أن العين هذا الرمش يعني يمسح العين في اليوم 27,000 مرة، لو ما مسح تراكمت الأوساخ على عينك فلا ترى. كذلك القلب، إذا لا تنظفه يوميا بالتوبة إلى الله تذكره بعقاب الله، تذكره بجهنم، تذكره بالقبر، تذكره بالفراق، إذا لم تكن تتابع قلبك فإنه تتوارده وتحيط به المفاسد والشبهات والشهوات من كل مكان حتى يهلك. جلاؤه كتاب الله، القرآن، لا بد أن تقرأ القرآن يوميا. القرآن خطاب من الله إليك، الله يخاطب كل واحد منا بهذا الكتاب. لا تقل ليس عندي وقت، ليس عندك وقت، تنجي نفسك من عذاب الله إذا عندك وقت لأي شيء. المال ينتهي، تذهب وتترك المال، الجاه ينقطع. كم مات من العظماء، كم مات من الزعماء، كم مات من أصحاب الأموال، رحلوا. أين زعامتهم؟ أين أموالهم؟ تركوها. ماذا أخذوا معهم؟ العمل الصالح أو العمل الفاسد. فإن الإنسان العاقل ينبغي أن يكون ورد يومي من كتاب الله حتى يربي قلبه، يربي نفسه، يهذب مشاعره. هذا الكتاب أنقذ الله به جيل وأخرجه ليقود البشرية. عندما تخلى المسلمون عن هذا الكتاب هبطوا في كل شيء، هبطوا في أخلاقهم، وهبطوا في معاملاتهم، وهبطوا في سلوكهم، وهبطوا في علاقاتهم، وهبطوا في كل شيء هبطوا، لأنه لا يعز لنا إلا بهذا الكتاب. البشرية في حاجة إلى قيم، في حاجة إلى عدل، في حاجة إلى أخلاق لا توجد إلا في كتاب الله. الأخلاق البشرية مرتبطة بالمصالح، أما الأخلاق الإسلامية فإنها مرتبطة بالإيمان. فإنك تعامل الناس جميعا من خلال مبدأ واحد، منطلق واحد، المسلم والكافر، نعدل مع الجميع، نفي مع الجميع، لا نخون أحدا من الناس. هذه أخلاق الإسلام، الناس في حاجة إليها، لكنهم إن لم تتمثل في حياة أمة الناس لا يصدقون الكلام الجميل. فأمة الإسلامية قد فرطت في نفسها وضيعت البشرية، وعدى على البشرية لصوص فقادوها إلى مفاسد، وقادوها إلى الجرائم، وظلموها، وانتهكوا أعراضها، وأخذوا أموالها. فلا بد من عودة صادقة إلى الله حتى تعود البشرية إلى رشدها من خلال هذا الكتاب. يكون القرآن قائدا لنا ونحن نقود البشرية بإذن الله، لكن إن لم نحكمه في نفوسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا لا نرى أخلاقه. الأخلاق، أخلاق القرآن، معاملات القرآن واقعية، لا تكفي أن تكون نظرية. فهذا الكتاب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، وأن يجعله قائدا لنا وشاهدا لنا يوم القيامة، إنه سميع مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة

فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية هي إحدى الآيات التي اشتملت على بيان حد من حدود الله عز وجل، وهذا الحد هو حد السرقة. فإن المجتمع إن لم يأمن الناس فيه فإنه يعيش حالة من الخوف تؤدي إلى ضياع الحقوق وإلى إهمال عمران الأرض والسير فيها والبحث فيها عن الأرزاق. الأمن ضرورة لتترقى الحياة وليحقق الناس أهدافهم ومقاصدهم، إن لم يوجد أمن تضطرب الحياة. فشرع الله تعالى الحدود التي تؤمن المجتمع، ومنها حد السرقة. وهذه الآية في نظامها وفي أسلوبها وعبارتها في غاية البلاغة والبيان. يقول تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ذكر الأصمعي رحمه الله، وهو من علماء اللغة، أنه قرأ قارئ في بعض المساجد وبجانبه أعرابي هذه الآية، فبدل فيها القارئ خطأ فقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: أعد. فأعاد فقال: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: لا، معاذ الله. قال: بلى. قال: هات المصحف. فجيء بالمصحف وإذا فيه: والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم. لو أراد الله أن يغفر ما أمر بقطع اليد، ولا يناسب أن يقول اقطعوا يده أو اقتلوه والله غفور رحيم. لابد أن يذكر في نهاية الآية بعض أسمائه التي فيها تدل على الملك والقوة والحكمة، لا يذكر الأسماء التي فيها المغفرة والرحمة، فإنه لا يناسب أن يقول عاقبوه وأنا غفور رحيم. الله غفور رحيم عز وجل، لكن في هذا الموطن يناسب أن يقول شيء آخر. فعندما قال: والله عزيز حكيم، قال: نعم، عز فحكم. فإذا تركيبها في غاية البلاغة والبيان. والأمن كما قلنا ضرورة، فإن الدين جاء ليحقق مقاصد وكليات خمسا ذكرها العلماء. جاء الإسلام ليحقق أو ليحمي النفس والدين والعقل والمال والعرض، خمس أشياء. جميع الشرائع جاءت لحماية هذه الخمس الكليات أو الخمسة المقاصد. النفس لا تقتل إلا بحقها، وقد مر معنا في قول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالنفس مصونة ولو كان كافرا، حتى الكافر نفسه مصونة إلا بحقها. والقرآن لم يقل من قتل مؤمنا، قال نفسا. النفس لا يجوز قتلها إلا بإذن من الذي خلقها والذي أوجدها وهو الله عز وجل. الكافر يقتل في حالات، من أوضحها أن يكون مقاتلا، أن يكون محاربا لنا. أما القاتل المستأمن أو المؤمن أو الذمي لا يقتل، فقتله لا يجوز. فهذه هناك ضوابط لقتل غير المسلم وكذلك لقتل المسلم، فلا بد من مراعاة هذه الضوابط. كذلك العقل، حماية العقل بتحريم الخمر. الخمر تفسد العقل، والإنسان إنما يتميز عن المخلوقات الحيوانات بعقله، فإذا فقد العقل لا فرق بينه وبين الحيوان. فإذا فشرع الله تعالى حدا لمن شرب ما يخرجه عن حد العقل. كذلك العرض، فمن انتهك أعراض الناس بالزنا فإنه يقام عليه الحد. كذلك المال، من اعتدى على المال، على أموال الناس، فلا بد من عقابه. تقطع اليد في ربع دينار، وربع الدينار العلماء رحمهم الله فقهاء المسلمين حفظوا لنا الموازين من خلال أشياء ثابتة. الدينار لا نعرف كيف كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الدرهم ما المراد به، لكن العلماء حفظوه بطريق أخرى. وزنوا الدينار والدرهم بحبات الشعير، وهذا في غاية العقل، عجيب، يعني سبحان الله، يدل على العقل المسلم العجيب. الشعير هو الشعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، 50 حبة شعير، 100 حبة شعير، 2000 حبة شعير تمثل كذا. ولهذا استطعنا الآن أن نعرف المراد بالدينار والدرهم. فقال العلماء المعاصرون أنهم عندما وزنوا حبات الشعير التي ذكر العلماء أنها تزن الدرهم والدينار، بلغ وزن الدرهم عند الحنفية 4 غرامات و45%، لأنهم يرون أن صرف الدينار 10 دراهم، وعند الشافعية والحنابلة والمالكية 12 درهما الدينار. بلغ عندهم الصرف قرابة 3 غرامات للدرهم الواحد. فيكون يعني إذا أردنا أن نعرف، لا ليس علينا فقط إلا أن نضرب 3 أو 4 في حاصل الوزن. فإذا هذا المبلغ القليل تقطع فيه اليد، لأنه لو لم تقطع إلا في المال الكثير ما تحقق الأمن. ولهذا بعض الزنادقة قال كيف تقطع، قال بيت شعر يقول: يد في الماضي كانت يعني اليد يعني دية اليد 500 دينار، دية اليد 500 دينار. فقال هذا الشاعر: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فرد العالم المسلم قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عندما كانت أمينة كانت ثمينة، وعندما خانت هانت. فإذا لا يعني تقطع اليد إلا إذا ارتكبت ما يجب أن ينفذ فيه الحد. مثال ذلك: لو أن إنسانا دخل أو عرض ليده مرض عضال يخشى من بقائها أن يهلك نفسه، فقرر الأطباء قطع اليد، هل في ذلك ظلم لهذا الإنسان؟ لا، قضية قطع اليد في السرقة أعظم، لأن بقاء يد المريض لنفسه إنما يهلك واحد، لكن السارق يهلك أمة، يجعلها تعيش في خوف وفي فزع وفي رعب. فإذا هذا هو دين الإسلام. وعندما نستحضر كم قطعت من الأيدي في تاريخ المسلمين لا تتجاوز العشرات، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم نعرف أنها قطعت إلا يد واحدة، يد المخزومية. وفي هذا العصر في هذه البلاد لله الحمد لم تقطع أيدي إلا قليلة، وإن كان الفقهاء اليوم أو القضاة قد تسامحوا وتوسعوا في بعض الضوابط مما جعل الجريمة تنتشر أكثر، وكان ينبغي أن يكون هناك شيء من التشديد لحماية الناس. في الماضي كان صاحب المال ينتقل من بلد إلى بلد وسيارته مملوءة بالمال وينام معها في الصحراء، ولا يجرؤ شخص أن يمد يده، لأن إعلان الحد يؤدي دورا عظيما في ردع النفوس. يعرف أنه إن مد يده قطعت يده خلاص عرف. لكن عندما جاءت الاحتيالات وعندما توسع الناس ضعف الأمن، ثم رغم ما لدينا من ضعف في الأمن فإننا نعتبر في قمة الأمن في العالم، فإن العالم فيه من الجريمة المنظمة، حتى قيل في بعض البلدان الغربية في كل ثانية جريمة، كل ثانية جريمة، هيعد الساعة الدقيقة 60 ثانية، والساعة كم؟ 3600 ثانية، يعني 3600 جريمة في الساعة الواحدة. ليش ما هناك قطع اليد؟ لأنهم يرون أن قطع اليد هذا يعني اعتداء على حقوق الإنسان. الإنسان المجرم إنسان، والإنسان المظلوم ما هو إنسان، ولهذا إذا قتل لا يقتل. يقول هذا يعني كيف تقتل النفس؟ فهذا قتل. قالوا لا ما يقتل. وقبل فترة في إحدى الصحف ذكرت في أمام بعض القضاة الأمريكيين محامي أتي بشخص قد قتل 20 شخصا، فقال المحامي: أيها القاضي، لو أن هذا المجرم طبق في حقه الشرع الإسلامي لاستبقينا 19 إنسانا. يعني لو كان عندما قتل الأول قتلناه ما قتل 20، كان قتل واحد وبقي 19. فهكذا دين الله حقيقة، هذا تشريع رب العالمين الذي خلق وأوجد، فهو يعلم مصلحة خلقه وعباده، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله لطيف بعباده، خبير بزوايا النفوس، خبير بما يصلحها، خبير بما يفسدها عز وجل. فهذا التشريع في الحقيقة تشريع يحفظ المجتمع ويؤمنه. لكن اليوم أصبح هناك احتيال على السرقات بطرق نظامية، لأن البشر وضع نظاما، ومهما بلغ نظام البشر لا يستطيع أن يحمي الناس إن لم يكن هناك إيمان. فأصبحت هناك فرصة للسرقة عن طريق النظام. إنسان مسؤول في إدارة وقد استحصل على موافقة لتأمين شيء من الأشياء بمبلغ من المال، وهذا ليس يعني لا يعرف أنه أمن أو لم يؤمن إلا عن طريق الأوراق، فيأتي بأوراق توقع الأوراق أنه أمن وتوقع الأوراق أنه صرف، ثم يستحصل على المال لا أمن ولا صرف. هذه سرقة، هذه خيانة. كذلك المشروع، مثلا يرسى مشروع ويؤتى بشركة وهمية وتوقع على المشروع، ثم توقع يعني أوراق بالتدرج أنه قد تم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية واستلمتها اللجنة والمرحلة الأخيرة، ويوقع ولا نفذ المشروع ولا خرج مشروع. هؤلاء نعوذ بالله حرامية، هؤلاء سراق يسرقون الأمة ويظن أن هذا مباح، وهذا نعوذ بالله في غاية الشدة في التحريم، لأن هذا ليس مال واحد، هذا مال الأمة، يعني جميع الأمة، جميع المجتمع يوم القيامة يأتون خصماء لهذا السارق، كما قال حافظ إبراهيم في الظلم، يقول لقد كان فينا الظلم فوضى فنظمت حواشيه حتى صار ظلما منظما. يظلمك بالنظام، يأخذ مالك بالنظام، يسرق بالنظام، طبعا يحتال عليك. ولهذا الله تبارك وتعالى يعلم أن الإيمان لا يكفي في حماية الناس، لا يكفي الإيمان، لأن الإيمان يضعف، فشرع الحدود، وإلا لو قوي الإيمان ما نحتاج إلى حدود، لكن الله يعلم أن النفس البشرية تضعف، فإذا النظام البشري إن لم يرافقه قناعة بأنه هذا النظام يحقق المصلحة للناس، وإلا فإننا نخرق النظام، نخرقه بالنظام، نخرقه بالاحتيال، نحتال، وهذا نعوذ بالله إجرام، وهذا اعتداء على أموال الأمة، اعتداء على أموال المجتمع. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله، لا يجعل المجتمع يوم القيامة خصماءه عند الله، فهذه الأموال كلها حرام، لا يجوز أن تأخذ شيئا من المال إلا بالطريق المشروع. والجسم الذي ينبت على الحرام النار أولى به، نعوذ بالله، كما جاء في الحديث، يخرج الرجل أشعث أغبر يمد يديه، يصوم ويصلي ويحج، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. كيف يستجاب؟ كوم من الحرام، كوم من المعصية، كوم من القاذورات، ويقول يا رب يا رب يا رب، وانت تأكل وتقع في الحرام من كل جانب. فإذا ينبغي الإنسان أن يحذر المال الحرام، فالله تعالى قد شرع أن تقطع يدك على ربع دينار، هذه اليد المكرمة المحترمة التي تساوي نصف الدية تقطع على هذا المبلغ، فكيف بالذي يأكل الكثير، كيف بالذي يتخبط في أموال الله وفي الحرام ويحتال وينسى أن الله يراه عز وجل. فإذا هذه الحدود عندما يضعف الإيمان، وعندما يتقل مراقبة الإنسان لله تشرع الحدود. ثم قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إذا سرق الإنسان ثم أقيم الحد عليه، أو إذا تاب قبل أن يصل إلى الإمام، تقبل توبته إن شاء الله. ولهذا نرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء به إليه بالمرأة المخزومية، امرأة سرقت من قبيلة شريفة، فأهم قومها وقالوا من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يقطع يدها، فقالوا ما يجرؤ أن يخاطبه إلا حبه، إلا ابن حبه، وهو أسامة بن زيد، لأن زيد كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه حبا كبيرا ويقدره، لأنه اختار النبي على أبيه وأمه. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، كلمه في بارة المخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف خطيبا في الناس وقال أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف لم يقطعوا يده، وإذا سرق الضعيف قطعوا يده، والله لو أن فاطمة بنت محمد وهي أحب الناس إليه سرقت لقطع محمد يدها. يا سلام، انظروا العدل، العدل النبوي، العدل الإسلامي، الحكم، العدل، القريب والبعيد سواء، لكن البشر إذا ضعف إيمانه اختلف ميزانه مع القريب والبعيد، والمسلم إذا حكم دينه عدل مع القريب والبعيد. فهذه المرأة المخزومية قطعت يدها ثم تابت، فتاب الله تعالى عليها، ثم عقب عز وجل بعد ذلك بقوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الخلق خلقه وهو صاحب الأمر والنهي عز وجل،

فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد وردت الأحاديث في ذلك، فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ونجلدهم. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قال نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، فقال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال يا محمد إن فيها آية الرجم، ولكن نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ فقالوا نسود وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديه وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وروى أبو داود عن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القفر، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال أتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. نعم. بعد أن ذكر تعالى حكم السرقة ذكر بعد ذلك آيات في اليهود في قضية حكم الزنا، فهذه الآيات ابتدأها بقوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إلى آخر الآية. سبب نزولها اختلفت الروايات في ذلك، فروايات تقول أن سبب نزولها ما كان بين قبيلتين من قبائل اليهود، فقد كانت المدينة فيها قبائل ثلاث من قبائل اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانت بنو النضير تقابل بني قريظة في الحلف، وكانت قبيلة بنو النضير أشد قوة وجلدا من قبيلة بني النضير بني قريظة، فاصطلحوا على أنه إذا قتل النضري واحدا من بني قريظة فأنه يدفع الدية، وإذا قتل الشخص الذي من بني قريظة واحدا من بني النضير يقتل، وفي رواية أن الدية تتضاعف إذا قتل النضري قريظي فيدفع دية واحدة، وإذا كان العكس يدفع ديتين. فعندما جاء الإسلام قالوا ما بالكم تأخذون منا دية شخصين، وما بالكم تكون لكم أحكام أكثر من منا، فلن نرضى، فاختلفوا، وكان الجميع تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اذهبوا إلى الرسول فإن أعطاكم الحكم الذي اتفقنا عليه اقبلوه، وإن لم يعطيكم الحكم الذي اتفقنا عليه فلا تقبلوا. هذه رواية. يرى ابن كثير وغيره من المفسرين أن الراجح ليست هذه الرواية، وأن الراجح في قضية الزنا، وقد وردت في الصحيحين أن يهوديين، امرأة يهودية ورجل يهودي زنايا، فجاء يتحاكمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن حكم لكم بما اتفقنا عليه وهو أن يحمم الرجل والمرأة وأن يجلد ويطاف بهما في المدينة فاقبلوا حكمه، وإن أعطاكم حكما آخر فلا تقبلوه. فعندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بالتوراة، قال نحكم بينكم بالتوراة، ماذا في التوراة؟ قالوا فيها أن من زنى يجلد ويحمم ويركب على بعير على يعني حمار ثم يطاف به في المدينة. قال هاتوا التوراة، فجاءوا بالتوراة، وإذا التوراة فيها حكم الجلد، وإذا فيها حكم الرجم، وهذا لا شك أنه من علامات النبوة. فالنص الذي في التوراة نقله بعض المفسرين، وهذا النص هو ما يأتي. قال في السفر الثالث وغيره: ثم كلم الله موسى وقال له قل لبني إسرائيل أي رجل من بني إسرائيل ومن الذين يقبلون إلي ويسكنون بين بني إسرائيل ألقى زرعه في امرأة غريبة يقتل ذلك الرجل فليرجمه جميع الشعب بالحجارة. يعني هذا حكم عام ليس فقط خاصا بالثيب، هذا حكم لكل من زنى عندهم. والتوراة في الحقيقة طبعا هذا الحكم قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أنه مما شرعه الله، لكن هناك أحكام كثيرة غريبة جدا ولا نصدق أنها من أحكام الله، وهو الآن ينادون يقول أنكم أيها المسلمون تعلنون الجهاد وقتل الناس في التوراة من الأحكام ما لا نصدقه بشدة قسوته. فإن فيها إذا يعني خرج عليك قرية ثم سلمها الرب إليك فاقتلهم جميعا رجالا ونساء وأطفالا وحيوانات، وهذا غريب يعني حقيقة حكم غريب جدا. ومثل هذا الأحكام في التوراة، والتوراة يعتمدها حتى النصارى، ونحن نعجب ما بالكم تعتمدون كتابا يجيز ويأمر بقتل جميع أهل القرية التي تسلم إلى المحارب، ثم تقول أن الجهاد الذي هو في ديننا والذي فيه رحمة بالمقاتل فإذا استسلم لا نقتله وإنما نأسره، وحتى إذا أسرناه لا نؤذيه كما يفعل اليوم هؤلاء المجرمون بتعرية الناس وفضحهم وبهذا أسلوب القدر. فإن في ديننا كما قال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يشرك الأسير في أغلى وفي الطعام الذي لا يجد غيره. فإذا هذه أحكام الإسلام، فإذا نظرنا في كتبهم نجد أن الأمر بالقتال في التوراة والإنجيل، حتى قال عيسى عليه السلام: لا تظن أني جئت لألقي سلاما، يعني جاء بالسيف، جاء بالقتال، لكنه لم يتمكن عليه السلام. فإذا الأديان تدعو إلى إقامة الدين بالدعوة إلى الله وحماية الدين بالقتال. ما بالنا نرى اليوم هؤلاء يقتحمون بلاد الناس وينتهكون أعراضهم، ولا دخل لهم فيها أصلا. ما دخل أمريكا في العراق؟ ما دخلها فيها؟ فيها دكتاتورية وفيها ما دخلهم فيها، لكن هكذا مجرمون يلبسون الإجرام بصور الحقوق الإنسان والحريات. ومن رحمة الله أنه جاء بهم لتنكشف قاذوراتهم، لأن كثيرا من بني جلدتنا كانوا يعبدونهم عبادة، الآن أصبحوا مكروهين عند كل الناس. انكشفت زيف الدعاوى الكاذبة والنظريات القذرة التي ينادون بها ويزعمون أنها من حقوق الإنسان. رأينا حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان قذارات. فإذا الإسلام وإن قاتلنا الآخرين إن أسرناهم لا نعمل معهم كما عمل هؤلاء المجرمون. نحن أمة قيم، أمة أخلاق، أمة مبادئ. فإذا القتال موجود في كل العالم، لكن يختلف من دين إلى دين ومن أمة إلى أمة. أمة الإسلام تقاتل ولكنها بشرف، وهؤلاء يقاتلون ولكنه بقذارات، فشتان بين قتال وقتال. لكن صوت المسلمين ضعف، وأصبحوا أمة ضعيفة، أمة ممزقة، أمة قد تخلت عن دينها إلا من رحم الله، فعاقبها الله بهؤلاء القذرين. ونحن الآن نعيش مرحلة العقاب، لكن لعل هذا العقاب يحرك فينا عزتنا وإيماننا ويعيدنا إلى الله. وإن كنا متفائلين أن هذه الغطرسة والكبرياء والظلم سيكون سببا لانهيار هذه الامبراطورية المجرمة التي لم تراعي حقوق الناس، فإن الظلم الله تعالى ينتصر للمظلوم ولو بعد حين، لكن لا نظن أن السقوط يأتي بين عشية وضحاها. الله هو يرتب عز وجل للمجرم والظالم حتى يسقط، فإذا سقط لا يقوم بعد سقطته، كما وقع في روسيا تمزقت لأنها كانت ظالمة ملحدة، والغرب ملحد وكان لديه شيء من العدل، لكن الآن رافق الإلحاد ظلم، ونحن نترقب السقوط إن شاء الله. فديننا فيه حدود ويرعى الحقوق، ولكنه يحافظ على إنسانية الإنسان. وإن كان قاتل، وإن رفع السيف، وإن رفع شعار الجهاد، لكنه جهاد يحفظ الحقوق للإنسان ولا يهبط إلى هذا المستوى القذر الذي رأيناه في هؤلاء من خلال القنوات. وما خفي أعظم، ولم ينشر إلا الجزء اليسير، فإن هؤلاء يستبيحون كل وسائل القاذورات، لأنه لا دين لديهم ولا أخلاق ربانية، أخلاق مصلحة. فديننا يشرع ويشرع الحدود، ولكنه يحافظ على إنسانية الإنسان. نعم. فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد أو والتحميم فخذوه أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. وقال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت أي الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد، أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه، وأنا يستجيب له. ثم قال لنبيه فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والحسن وغير واحد، هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. نعم. يقول تعالى في بداية الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الداعية أو الأنبياء وهم أئمة الدعاء يحزنون إذا رأوا الإنسان يبتعد عن دين الله ولا يقبل الحق والهدى الذي أنزله الله فيصيبه الحزن، ولهذا جاء النهي لا تحزن، هؤلاء لو أراد الله هدايتهم لهداهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء المنافقون. المنافقون أظهروا الإسلام باللسان فعصموا دماءهم وأخذوا أحكام المسلمين لكنهم في داخلهم كفار، لكن يظهر هذا الكفر بين الفينة والأخرى في معاملاتهم في تصرفاتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبهم لأنه كان يشرع لأمته. فمن أظهر الإسلام ولو أبطن الكفر نعامله حسب الظاهر، أما قلبه فإلى الله. وقد صبر على أذى المنافقين وعلى أذى اليهود، وهذا تشريع لنا، ولا بد أن يكون في كل عصر منافقون وفي كل عصر كاذبون في دعوى الإيمان، فكيف نتعامل معهم بحسب ظاهرهم. وإن كنا سنعرف ذلك من فلتات أقوالهم لكننا نصبر عليهم. ثم قال تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي أن هؤلاء الفئة التي أتت إليك لتحكم لهم أشخاص يتعلقون بهم وهم الذين دفعوهم لم يأتوك، هؤلاء لهم علاقة بأشخاص خلفهم، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني هؤلاء الذين بينك يعني في الظاهر أمامك هناك خلفهم من يحرضهم على الإجرام، يحرضهم على الفسق، يحرضهم على عدم الإيمان، ومع ذلك لم يعاقبهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي إن حكم لكم بما لدينا من التحريف فاقبلوه، لكن إن غير وحكم عليكم بالحكم الأساس لا تقبلوه. ثم قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا رأيت إنسان تدعوه إلى الله وتنصحه ولم يقبل فاعلم أن الله ما أراد له الخير، وإلا فلو أراد الله له الخير لهدى القلوب بيد الله، الله الذي يوجه القلب ليقبل الخير. فإذا رأيت إنسان أكثرت عليه من الدعوة إلى الله وشرحت له الحق وبينت له الهدى ومع ذلك يعرض، فاعلم أنه ليس فيه خير. ولا شك أن أكل المال الحرام له دور، كما قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وما مر معنا من الحديث يرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام إلى آخر الحديث، هؤلاء قد غذوا أجسامهم بالحرام، فأجسامهم نبتت على السحت، ثم هم كذابون. سمعون للكذب أي لا يسمعون الحق، لأن القلوب منصرفة عن الحق لا تقبل الحق، قلوب نشأت على الباطل فلا تقبل الحق. فقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذا عاش الذمي أو الذميون في داخل المجتمع المسلم وكان لهم شرع يتحاكمون إليه، ثم ارتكبوا أعمالا يستحقون عليها الحد في شرعنا، هل نحكم عليهم بشرعنا أم بشرعهم؟ خلاف بين العلماء، والراجح أن نحكم عليهم بشرعهم، لأن الله تعالى هنا خير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاء في آية أخرى أنه أمره بأن نحكم بينهم بما أنزل الله. إن جاءونا يعني إذا طلبوا الحكم منا، أما إذا لم يطلبوا الحكم منا فلا نلزمهم بشرعنا، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن البلدان التي فيها أقليات غير مسلمة ما دخلها في أن يطبق المجتمع المسلم شرعه على المسلمين؟ قالوا نحن نطبق الشرع على أنفسنا. طيب أنتم أقلية، بأي حق تحرموننا من شرعنا ونحن أكثرية؟ لكن الميزان الظالم الآن يقولون لو طبقتم الشرع شرعكم لظلمتم الأقلية. طيب نطبق نظام الأقلية ولا نظلم والأكثرية تترك نظامها لأجل الأقلية، وليس في هذا ظلم؟ لكن المتحدثون يعرفون أن هذا ليس ظلما، ولكن هكذا يقول لك هذا العمود المسلح خشب، تقول يا شيخ هذا مسلح، قال أقول لك هذا خشب، تسمع ولا أنا؟ وإلا السلاح موجود، تقول خشب، خلاص خشب. فهم الآن يقنعوننا ويلزموننا بالقوة أن نقبل الظلم وأن نعترف. الآن ما يجري في فلسطين يعرفون أنه ظلم، والله يعرفون، لكن لهم مصالح، يقول يا أخوان هذا ظلم، قالوا ما هو ظلم، اليهودي لابد أن يعيش. طيب هذا بلدي وهذه أرضي، قالوا لا هذه أرض الجميع، وأنت لابد أن تكون تحت حكم اليهود، اليهود دولة ديمقراطية وأنتم كلكم دكتاتورين يا عرب. قد يكون هذا الكلام صحيح نوعا ما في بعض الأمور، لكن ما علاقته له أرضي وبيتي فالشاهد يا أخوتنا أن هؤلاء لا يجهلون الحق، ولكنهم لهم مصالح وليس لديهم إيمان بآخرة وجنة أو نار، أصحاب عظمة، أصحاب كبرياء، أصحاب استعلاء، وواجهوا أمة قد ضعفت بعد أن كانت قوية، فلهذا يخشون أن تستيقظ هذه الأمة وأن تعود مرة أخرى. والآن الدراسات عن النسل البشري في الغرب يتناقص، يعني في خلال 30 سنة ستصبح فرنسا ألمانيا يعني نصف عدد سكانها في الوقت الحالي. ليش؟ هناك يا إخوتنا لا يتزوجون، يتسافدون كالحيوانات، ما يتزوجون إلا القليل، ما ينجبون. ولهذا يعني انظروا الآن في فلسطين العدد يتنامى أزعجهم. وكذلك الأقليات الإسلامية في الغرب بدأت تكثر، يتزوجون ويكثرون، أولئك الغرب لا يتزوجون، يعيشون على الزنا، على العشق وعلى الفاحشة، وعدد قليل جدا ممن يتزوج ولا ينجب إلا عدد قليل. ولهذا فإنهم يفزعهم المستقبل، فإنهم يتناقصون يوما بعد آخر. فإذا يعني هؤلاء المجرمون لا ليسوا جهلا بالحق، ولكنهم لهم أهداف استعلاء واستكبار، ولا يريدون أن تقوم أمة أخرى مقابلهم، وهم يريدون أن يعني أن يضيقوا وأن يحيطوا بكل البشر. وترى الآن يعني جيوشهم في كل مكان وأساطيلهم في كل مكان، استعلاء واستكبار. لكن هل هذا سيدوم؟ لا، لا يدوم. لكل دولة طفولة وشباب وشيخوخة، ولا بد أن تعتريها أمراض الشيخوخة. والآن بدأت الشيخوخة تظهر تخبط يمينا وشمالا، ونحن على يقين أن سنة الله لا تتخلف، وأن الظلم مرتعه وخيم، لكن قد يتأخر العقاب لحكمة من الله عز وجل، لأن الأمة الإسلامية ليست أهلا الآن لأن تكون بديلا، ما هي أهل الآن. الصراعات بين المسلمين والقتال بين المسلمين، بل حتى بين الصالحين. فإذن الوضع الحالي لا يصلح لأن تسقط، ولكنها يصلح أن تنبهنا وتوخزنا ويعني تؤلمنا حتى نستيقظ، ولعل الله تعالى يكتب الأمة إن شاء الله اليقظة. ثم قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، حتى وإن كانوا كفارا، حتى وإن كانوا يهودا، العدل هو مبدأ هذا الدين. فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ أي هم يزعمون أنهم أتباع التوراة وأصحاب دين ولديهم الحكم من الله في هذه القضية، فلو كانوا صادقين متبعين لهذا الكتاب ما جاءوا إليك، لكنهم قوم بهت وقوم ضالون، ولهذا لابد أن تكشف لهم عما في كتابهم. فكشف لهم ما في كتابه، ثم قال تعالى: ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله، الله تعالى وكل حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها فأضعوها، أما القرآن فقد توكل بحفظه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فسيبقى كما أنزله الله إلى قيام الساعة، أما التوراة والإنجيل فقد وكلها إليهم وأضاعوها، وبقي فيها بقايا من الكتب مما أنزل الله، ولكنها لا تمثل الحقيقة بكاملها. وقد أتينا إلى نهاية هذه الآيات، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: هل الجهاد الآن فرض عين؟ وهل يلزم فيه إذن ولي الأمر والوالدين؟ أولا يا إخوتنا، الوضع الحالي وضع مختلف عما نقرأه في الكتب، فلا ينبغي لنا أن نستعجل في تنزيل كلام العلماء السابقين على الأحوال المعاصرة، لأن جد في حياة الأمة وسائل حديثة وصور قتالية جديدة وتنظيمات جديدة، فينبغي أن يكون هناك اجتهاد يتلائم مع الظروف المعاصرة. وهذا ما نبه عليه الأئمة كابن القيم رحمه الله والقرافي قبله وغيرهم، فقالوا أنه يعني الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، يعني بحسب الظروف. القتال اليوم أصبح ليس لم يعد قتالا فرديا، أصبح قتالا جماعيا. أما ما يتعلق بالقتال في العراق مثلا، الآن العراقيون لا يريدون من الناس أفرادا، يقول نريد مالا، يقول لا نحتاج أحد أن يأتي. العراقيون كلهم مستعدون أن يقاتلوا، لكن ليس لديهم دعم مالي. القتال المواجه ما يمكن، لكن هذا القتال الذي يسير بهذه الصورة المتخفية هو الذي يزعج ويخلق ويربك العدو. لكن لو واجهوهم أحرقوهم ولو بمصر. أكبر قرصانة في العالم أسلحة توجد في أمريكا، يعني ما يهمهم أصلا، حتى لو رمى بقنبلة على مدينة من المدن عادي عنده، من استعيب الله. كما الآن ما يجرؤون على أن يخرجوا بهذه الصورة، لأن القتال شعبي فردي. هذا الذي هذا الأحسن. الآن مثلا في فلسطين لو قامت قرية وأعلنوا السلاح وحملوا السلاح أبادوهم، لكن يقوموا أفراد، فما يستطيعون يبيدونهم، ما يستطيعون، يعني دوليا ما يستطيعون، عالميا ما يستطيعون. فالقتال المتخفي بالتفجيرات والقتال هذا في العراق هذا هو الصحيح الماشي الآن. فقالوا نحن لا نريد أفرادا، نحن نريد مالا. فالشخص الذي يريد الجهاد يدفع لهم مال، جزاء الله خير، يبعث لهم بالمال. أما هم لا يريدون أشخاص، ولا كل البلدان الأخرى التي فيها هذا الجهاد مفتوح لا يريدون إلا المال. فإذا ثم الجهاد المعلن من مجتمع أو دولة ما تجرؤ الآن، ما يجرؤ أحد ولا يستطيع أحد أن يعلن جهاد، ما يستطيع. هل لا بد نعلن جهاد؟ لا، نعلن جهاد إذا كنا قادرين أن نحمي الجهاد، نحمي مكاسب الجهاد. الجهاد ما هو عبث فقط قتل بس، لا، الجهاد تحقيق مصلحة. هل نستطيع أن نحقق مصلحة ونحميها؟ ما نستطيع. فقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طيب إذا كان قتالنا سيؤدي إلى فتنة، لا نقف. ولهذا في كتب الفقه الإسلامي جميعها، في جميع كتب الفقه الإسلامي تذكر ضوابط الجهاد، بل تضع خيارات بحسب حال المجتمع. فإن ضعفت الأمة جاز لها أن تعقد هدنة، فإن ضعفت أكثر ولم يرضى العدو إلا ندفع جزية جاز أن ندفع جزية. هل هذا استسلام للذل؟ لا، هذا حماية أن لا مستأصل، لأن العدو الذي أمامنا يملك ما لا نملك، والمواجهة صعبة. اليابان عندما حدث بينها وبين أمريكا في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، اليابان أرسلوا 400 طائرة انتحارية فضربت جميع قواعد أمريكا، هزتها هزة قوية جدا. ليس مع أمريكا إلا قنبلتين ذريتين، فذهبت بهما وألقتهما على مدينتين في اليابان، فرفعت اليابان يديها واستسلمت. إخوانها يعني أسلحة فتاتة تدمر الجميع. فإذا ما هم لا يستطيعون أن يستمروا في القتال. فإذا الفقهاء، فقهاء الأمة ليس شباب، فقهاء علماء الأمة يضعون ضوابط. الجهاد وسيلة لتحقيق غاية، إن لم يكن الجهاد يحقق الغاية فيتوقف الجهاد، هذا جهاد الطلب. جهاد الدفع لا يجوز، أو يجب على كل مجتمع يهاجم أن يدافع. لو تدخلت الدول الأخرى سافرة علانية لكان هذا سحب الأمة إلى الهلاك. فإذا هذا بعض الشباب يعني يريد، يقول أنا أستطيع أن أموت، أنت تموت لكن من بعدك لا يستطيع أن يحمي مكسبك، فأنت تؤدي بلا فتنة أعظم. ليس هدف أن تموت، الهدف أن تحيا الأمة. أما أن تقتل الأمة وتنتهك أعراضها ودينها وأراضيها، ليس هذا مقصد سليم. هذا دين الله جاء ليحقق مصالح ويدفع مفاسد. فبعض الناس يسيء فهم الجهاد وخلاص عنده قدرة أن يموت، خلاص لابد أن نقاتل. ما أليس هذا يعني تصورك عن الجهاد تصور بدائي، تصور ساذج، ما هو تصور فقهاء، فتصور علماء الأمة. فبعض الأشخاص عنده ضيق في الإدراك والتصور، هو يرى أنه لابد أن نقاتل، لابد أن نفعل، لابد أن نحقق العزة للأمة. أنت لو عملت ما لو أحد رفع يعني أعلن الجهاد كما تريد، لا يعني أحاط بنا الذل بأضعاف ما نعيشه الآن. فإذا الجهاد له ضوابطه وله شروطه، وكتب الفقه الإسلامي تضع الضوابط والشروط، منها أن يحقق مصلحة ويدفع مفسدة، لا أن يحقق مفسدة أعظم من المفسدة التي نعيشها اليوم. هذا في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع، لكل مجتمع ينبغي أن ندعم نحن هذه ما يعني القتال في العراق بطرق غير مباشرة، لأنه إذا انكسرت أمريكا في العراق توقفت أمريكا. ليس هدفها العراق فقط، أمريكا العراق عندها محطة وعندها قائمة، لكن إذا أذلها الله في هذا المكان، وكما رأينا ولله الحمد أهل السنة فقط، مدينة الفلوجة ترفض أن يبقى أمريكي في أرضها وتصر وتقاتل حتى أخرجوهم. وهذا شيء عجب، قبل أمس احتفلوا بهذا النص، مدينة صغيرة أهل السنة أزعجوهم أقوياء. لو كان في العراق كله سنة لكان الأمر شيء آخر. فإذا يا أخوتنا، الجهاد الشعبي هو الذي يكسر هذه الدولة، لأن ما تستطيع أن تستخدم أسلحة يعني أسلحة شاملة، ما تستطيع، وإن كانت الآن خارجة على النظام. وعندهم يقول يعني أنه إذا تحقيق مصالحنا ولو خالف الأخلاق ولو خرج على النظام، وعنده مصلحة أن يبقى، لكن يعني المواجهة صعبة جدا. فينبغي أن ندرك معنى الجهاد وأهداف الجهاد وشروط الجهاد حتى لا نزيد الطين بلة. أما القتال الداخلي الذي في داخل العراق فلا شك أنه مشروع، وإن شاء الله أنه يستمر حتى يذل هذه الدولة، لكنها الآن هي تدرس كيف تخرج من هذا المستنقع، فتريد أن تسلم الحكم في الظاهر للعراقيين حتى تضرب العراقيين بالعراقيين كما فعلت في فلسطين. الآن في فلسطين تريد أن توجد حكومة تكفيها شر الفلسطينيين، لا أنها هي تحب الفلسطينيين. ولا عند اليهود، اليهود يعني من أهدافهم إقامة حكومة من الأثرات إلى النيل، فكيف يرضون بقيام حكومة فلسطينية؟ الانتفاضة زعجتهم وعجزوا عنها، فقالوا نأتي بفلسطينيين يضرب الفلسطينيين حتى إذا خمدوا ضربنا الجميع. هكذا في العراق الآن سيسلمونهم ليضرب بعضهم بعض، لكن إن شاء الله ربنا يحبط مؤامراتهم وكيدهم. يقول: طفح الكيل في العراق وأبواب الجنة فتحت، فمن لم يكن صريعا في الجهاد في العراق فسيكون صريع القنوات. بارك الله فيك، يعني انت تحب الجهاد لكن لابد ان تعرف معنى الجهاد وضوابط الجهاد والنتيجة في الجهاد. هم الان في فلوجة اخرجوا كل من فيها من غير العراقيين، قالوا احنا لو قبض عندنا على اشخاص من غير العراقيين لا جعلوا هذا جريمة وضاعفوا عيننا، نحن نجاهد ما نحتاج اشخاص، نحتاج دعم مادي. فان كان عندك فلوس جزاك الله خير فاجمعها وابعثها بارك الله فيك. من أصحاب الأعراف المذكورين في السورة؟ أصحاب الأعراف قوم استوت سيئاتهم وحسناتهم فهم في بين الجنة والنار، ثم أخيرا يدخلهم الله تعالى في الجنة برحمته. بناء الكعبة هي الارتفاع والعرض اجتهاد من نبي الله إبراهيم عليه السلام وعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أم من الله؟ الله ما ندري، لكن الظاهر أنه يعني ليس اجتهادا وإنما هو يوحي من الله. النكت التي يبعث بها بعض الشباب الملتزمين، يعني هناك في الجوالات هناك بعض الأشخاص تأتيه رسالة فيها نكتة أو فيها طرفة أو فيها كلام كذب، ثم هو يرسله لغيره فيقول الوزر ليس علي، الوزر على الأخ الشخص الذي الكاذب الأول، لا الذي ينشر الكذب يشارك في الكذب. لا شك أن الأول عليه وزر الجميع، لأنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها. فالأول عليه الوزر يتضاعف بحسب من يعمل بهذه الكذبة. فلا ينبغي للشخص أن يستخدم هذا الأسلوب الكاذب لا في الجوال ولا في غيره. يقول لي ابن بلغ من عمر 30 عاما موظف وجامعي قسم الدراسات الإسلامية أصيب بمرض نفسي ثم شفي قبل عدة سنوات والآن لا يشهد صلاة الجماعة وقد نصحته ولم يستجب وتقول أمه نصلي في البيت وهو يداوم على السهر خارج البيت كل ليلة وهو أعزب فما المخرج؟ المخرج أن تدعو الله تعالى أولا أن يصلحه وأن تترفق به. وهذا مرض الشباب اليوم. شبابنا اليوم يسهرون الليل وينامون النهار إلا من رحم الله. وتريدون أن تجاهدوا. يمكن 60 أو 70% من الشباب هذا حالهم الآن، يسهر طول الليل، وخاصة ممن ابتلي بهذه الدشات. بعضهم عنده 300 قناة، 300 قناة قسمها على ساعات الليل ما يكفي طول الليل. هو نعوذ بالله، يعني إنسان أنت عندك هدف في هذه الحياة، يعني الله يختبرك بأن الشر أمامك، يعني لا تعبد الله إلا إذا كنت عاجزا. الآن الشر أمامك، فإن كففت يدك أكرمك الله وأبدلك نورا في قلبك ويسر لك العمل الطيب. فإذا بعض الأشخاص طوال الليل يسهر طوال الليل على هذه القاذورات وينتقل من قناة إلى قناة، ثم في الصباح ينام إلى الظهر، وقد يصلي الظهر وقد لا يصلي الظهر، بل قد يستمر إلى العصر أو إلى المغرب. فشاهد أخوتنا أن هذه أمراض، وسببها أنها ليس لنا أهداف في نفوسنا واضحة، وليس عندنا أعمال تشغلنا. فشباب عاطل وقنوات فاسدة مهيئة، وهذا ما خطط له الغرب. الغرب يعرفون أن الإنسان قابل للفساد، ففتحنا لهم بيوتنا وأدخلنا هذه القنوات وهم من هناك يبثون الشر. نحن نعلم أن هذه قاذورات وأن هؤلاء ليس عندهم أخلاق وليس عندهم حرام وحلال. أنا إنسان مسلم، عندي حرام وحلال، والله يراقبني والله يراني، وغدا سأموت وصحيفة يوم القيامة ستعلن وسأقرأها ويترتب عليها عذاب وعقاب وثواب. هذه المعاني لازم تكون في ذهن، لابد أن تكون في ذهن الإنسان المسلم. فالشباب الآن في الحقيقة كثير منهم مبتلى بهذه الأمراض، فعلى الآباء أن يترفقوا بهم. هذا الشخص يعني ترفق به، فإنك لو شديت عليه خرج، وتضاعف المنكر أشد والفساد أعظم. فترفق به وابحث له عن أصدقاء من الطيبين يعني يزورونك في البيت ويرافقونه وينصحونه، ولعل الله تعالى أن يهديه. حدثت خصومة بيني وبين عمي وأولاده، ثم تدخل أهل الخير وتم الصلح بيننا، ودخلت بينهم ودخلت بيتهم ودخلوا بيتي إلا أحد أولاد عمي، تبنى القطيعة وآل على نفسه أن يقاطعني إلى يوم القيامة، يعني حتى بعد ما يموت إلى يوم القيامة، حتى بعد ما يموت مستعد ما يعني إيش. نسأل الله العافية. ثم يقول وأصر، فهل يبقى علي شيء؟ لا، أنت ليس عليك شيء، هو آثم وهو يعني سيعيش في عقاب الله عاجلا. فإن الشخص يفتن إذا حمل الحقد على أقربائه وعاش بهذه الصورة، يعذب في الدنيا قبل الآخرة نعوذ بالله. فالتسامح يعني يصفي النفوس ويريح النفس البشرية. أي إنسان يحمل هم حقد أو حسد أو عداوة لشخص آخر يعذب به قبل الشخص الآخر. فهو يعني ينبغي أن ترسل له بعض الناس الطيبين ويذكرونه بالله عز وجل، وأن القطيعة لا تجوز، والناس يقع منهم بشر، الناس بشر يخطئ بعضهم على بعض. رب العالمين الذي خلق ورزق وأحيا وبيده الملك وهو ربنا وخالقنا نخطئ في حقه ثم نتوب، فنتوب عليه رب العالمين. فإذا أخطأ عليك أخوك وثم اعتذر منك فاقبل عذره. قد جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الله ومن لا يرحم لا يرحم. فإذا أردت أن يرحمك الله ترحم قريبك وتعطف عليه وتلين له. فينبغي للشخص أن يتقي الله في أقربائه وأصدقائه وأهل بيته، فإنهم بشر يخطئون، كلنا نخطئ. وإذا أخطأ شخص على شخص لا يعني أن هذا الشخص سيحمل له العداوة يعني إلى يوم القيامة، لا، لكن الشيطان جاءه في لحظة من اللحظات ودفعه لأن يقول كلمة أو يعمل عملا ثم ندم واعترف بالخطأ. فإذا هذا لابد أن تعود الأمور لمجاريها، أما أنت ليس عليك شيء. ما حكم استخدام زيت الحشيش للشعر؟ يقول بعض إخواننا المصريين أن الحشيش يعني إن كان حرام أحرقنا وإن كان حلال شربنا، قال نحرق على كل حال. فالحشيش ما أستطيع أحكم به، هذا لابد أن يرجع فيه إلى الأطباء، يعني الفتوى يعني الفتوى تتوقف على معرفة يعني نتائج هذا. الحشيش الآن يغير شرب الحشيش يتدخل أو يؤثر على خلايا الدماغ، ولهذا لابد الشخص أن يستمر عليه، ما يستطيع أن يتوقف. هل إذا غذينا الشعر بزيت الحشيش يصبح الشعر نفسه له خرمة وله يعني تعلق بالحشيش؟ ما أدري، فيحتاج إلى دراسة طبية. فإذا كان لا يؤثر فقط يطول الشعر ولكنه ليس له نتائج سلبية فإن شاء الله أنه يجوز، وإذا كان له نتائج سلبية فهذا يعني لا ينبغي أو لا يجوز والله أعلم. هل الإباضية من الخوارج وهل يجوز أن يصلى خلفهم وما هي عقيدتهم؟ الإباضية إحدى فرق الخوارج، وتوجد اليوم في عمان وفي تونس في الجزائر تقريبا يعني أعداد قليلة، وإن كان هناك في الجزائر وتونس يعني بدأ الجيل الجديد يعني يتخلى، وقد قابلت بعضهم يعني في الأسبوع قبل عدة أيام إباضي جاء يعني زارني في البيت مع بعض الأشخاص وذكر لي أنه يعني بدأوا يعيدون النظر في كثير من عقائدهم وأنه قد تغيرت الأمور عما كانت عليه سابقا. فهذه إباضية فرقة من فرق الخوارج، لكنها يعني أخفهم وأقلهم تطرفا، لكن يبدو لي أنه يعني في العصر الحاضر هناك مراجعات لكثير من عقائدهم والله أعلم. إذا طبعا إذا صلى إماما وليس لك إلا هو فتصلي وراءه، ويعني إذا كان هناك إمام ويعني صلاة في مسجد آخر فالأولى ألا تصلي إلا خلف من تثق به. إذا كان حصولي على الشهادة الثانوية فيه بعض الغش فهل يجوز لي العمل بواسطتها؟ إذا كان يعني هذا الغش كنت ضعيفا في بعض العلوم فحاول أن تقوي نفسك في هذه العلوم حتى تعوض هذا النقص الخطأ الذي وقعت فيه وتستغفر الله عز وجل. وإلا لو طبقنا هذه القاعدة لكان هناك ألوف من المتخرجين الذين الآن يملؤون الساحة ما منهم إلا وقد، حتى إن بعضهم قد يغششه الأستاذ أحيانا، قد يغش الفصل بكامله، وقد يتفق في المدرسة أن يغشش جميع الفصول. فهذه طبقناها بالحقيقة صعبة جدا، لكن الشخص يستغفر الله تعالى ويتوب، والذي لم يبتلى به فيحمد الله ولا يقع فيه. هل ورد حديث على فضل قراءة سورة السجدة كل يوم؟ لا، كثير من الأحاديث في فضائل سور القرآن لا تصح، وإن كان لا شك أن القرآن عظيم وقرآنه كلام الله تعالى، والإنسان إذا قرأ القرآن فإنه بإذن الله يعني ينير قلبه ونفسه وجوانحه، لكن بعض الأحاديث تعلق الرزق وسعة الصدر ومحبة الناس بقراءة آيات من كتاب الله، وحقيقة هذه كلها أحاديث يعني مولدة مكذوبة. هناك عدد قليل جدا من الأحاديث جاءت في فضائل السور، وأما أكثر من 90% فإنه لا يصح. هناك بعض الأشخاص كذبوا واعترفوا، قالوا كذبنا لنرغب الناس في القرآن، واعترفوا أنهم كذبوا. حقيقة لا يجوز الكذب على الله ولا على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم لترغيب الناس في القرآن بالكذب، فكثير من الأحاديث لا يصح. وصلى الله على نبينا